وضع أفراد الوفد الوطني اللبناني الكوري للتبادل التعليمي برئاسة سونوبي مامورو نائب رئيس جمعية التبادل للنظرية العلمية والتعليم اللبنية الكورية باقة الزهور أمام تمثالي زعيم كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين المنتصبين على تلة منسو وسلموا عليهما يوم 31 الأحد.